بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأشكر الإخوة القائمين على جمعية دار البر بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تنظيم مثل هذه المحاضرات النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، قد أقبلت مواسم الخير، قد أقبلت مواسم البركات، قد أقبلت مواسم النفحات، وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على استغلال مثل هذه المواسم المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم. افعلوا الخير دهركم، هذه هي سنة المسلم، أن يكون عابداً لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حال، لكنه يتميز في مواسم الخير والعطاء بالجد والاجتهاد. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فهذه وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتعرض لمواسم الخير والنفحات، أن نتعرض لمواسم الخير والنفحات. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عند قدوم شهر رمضان أنه يهيئ أصحابه ويحثهم على الاستعداد لهذا الشهر المبارك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أقبل رمضان أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتغل مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. وتأملوا هذا الحديث العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، أي أتاكم وأنتم تنعمون بالصحة، وأنتم تنعمون بالعافية، وأنتم تنعمون بالأمن، وأنتم تنعمون بالأمان، فأقبلوا عليه واستعدوا لقدومه. لماذا؟ لأنه شهر مبارك، فهو شهر واحد، أي ضيف كريم. والضيف أيها الإخوة يتميز بأمر، أنه سريعا ما يرحل، سريعا ما يرحل، فهو شهر واحد، ولكن هذا الشهر هو شهر مبارك بما فيه من الخيرات وبما فيه من النفحات. فمن بركات هذا الشهر التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه حتى يستعدوا لهذا الشهر، أنه كان يبين عليه الصلاة والسلام ما لهذا الشهر من فضائل ومزايا. فمن فضائل هذا الشهر أنه تكفير للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن بركات هذا الشهر أيضا أن من صامه كما أخبر صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صامه إيمانا بأن الله جل وعلا افترضه على الناس، صامه مخلصا لله سبحانه وتعالى، صامه محتسبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر جاء في رواية أخرى من روايات الحديث المتقدم حديث أبي هريرة وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أي من يريد الخير ويريد العبادة ويريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى أقبل على هذا الشهر، أي استعد له غاية الاستعداد. ويا باغي الشر أقصر، أي من تتحرك نفسه إلى الشر فليس هذا الشهر شهر تتحرك فيه النفوس إلى الشر، إذ مردة الشياطين مصفدين وأبواب الجنة مفتحة للصائمين وأبواب النار مغلقة، فكيف تتحرك نفس الإنسان إلى الشر؟ وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله انتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذن فهذه كلها أحاديث تحث المسلم على أن يستعد لهذا الشهر وأن يتهيأ لقدومه. ولكن أيها الإخوة، إذا تأملنا في واقع الناس وكيف يستعدون لهذا الشهر لوجدنا تباينا عظيما. فمن الناس من يستعد لهذا الشهر ولكنه يستعد بأن يطالع ما على شاشات التلفاز من مسلسلات ومن فوازير، وكأنه يستقبل شهر لهو ومرح. من الناس من يستقبل هذا الشهر بالإقبال على الأسواق وشراء أنواع الأطعمة وأنواع المشروبات، وكأنه يستقبل شهر أكل وشرب. ثم بعد ذلك لو تأملت في كثير من هذا الطعام لوجدته مهملا يرمى في سلة المهملات ولا ينتفع منه. ومن الناس من يستقبل هذا الشهر بتجهيز الخيم التي فيها اللهو واللعب وتجهيز أماكن اللعب كذلك، وكأن هذا الشهر أيضا شهر اللعب، فتجد أن نهاره في النوم وليله في السهر والسمر في الفوازير والمسلسلات واللهو واللعب، وكأن هذا الشهر ليس بشهر الطاعات وليس بشهر العبادات. ومن الناس قوم من الله جل وعلا عليهم بفضله وكلاهم برعايته وأحاطهم بحفظه، فخصصوا لهذا الشهر أوقات يتقربون فيها إلى طاعة الله جل وعلا واستثمروا كل لحظات هذا الشهر، فجعلوا لكل شيء وقت، فجعلوا للطاعة وقتا وللعمل وقتا وللمباح وقتا، فاستثمروا جميع أوقات هذا الشهر. إذن فهو أي هذا الشهر شهر مبارك على العبد أن يستعد لهذا الشهر أحسن استعداد، وهذا الاستعداد أيها الإخوة يكون بأمور كثيرة جدا. من هذه الأمور أن يبدأ أولا بمحاسبة نفسه، أن يحاسب نفسه فينظر في مواضع الخلل عنده، فإن كان عنده تقصير في الواجبات حاسب نفسه على ما عنده من تقصير في الواجبات، إن كان عنده تقصير في ارتكاب المحرمات والذنوب فيحاسب نفسه. إذن أول ما يبدأ العبد في استعداده لهذا الشهر بأن يحاسب نفسه محاسبة صادقة، فيرصد مواضع الخلل والنقص عنده ويستكمل هذه النقائص التي عنده. والمحاسبة المثمرة لا شك هي المحاسبة التي تدفع الإنسان إلى طاعة ربه تبارك وتعالى واجتناب ما حرم الله. ومما يعينه على ذلك أن يعلم سرعة انقضاء الأيام والليالي. بالأمس كأننا نستقبل هذا الشهر وقد مضى عليه عام منصرم، وإذا بنا نحن في هذه اللحظات نستقبل رمضان القادم. ما أسرع ما تنقضي هذه الأيام وهذه الليالي. إذن فالعمر يمضي كما قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أنت الآن في فرصة العمل وفي فرصة الطاعة والاجتهاد إلى ربه. لو أتينا إلى أهل القبور وسألناهم سؤال: ماذا تتمنون؟ قال: ساعة نتقرب فيها إلى الله جل وعلا، هذه هي ساعتكم التي أنتم فيها. إذن فهذه المحاسبة هي المحاسبة المثمرة التي تدفع العبد إلى طاعة ربه تبارك وتعالى واجتناب ما حرم الله. ومن تمام المحاسبة التوبة من الذنوب والمعاصي، التوبة من الذنوب والمعاصي كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة التي يأمرنا الله جل وعلا بها هي التوبة النصوح التي فيها العزم على ترك الذنوب والمعاصي، فيها عقد النية والعزم على ترك هذه الذنوب، عقد النية والعزم على الجد والاجتهاد في العمل الصالح، التحلل من ذنوب من مظالم العباد كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فأنت في هذا الزمن الآن في هذا الوقت في مدة تستطيع أن تستدرك ما فاتك من التقصير، أن تستدرك ما فاتك من التقصير. وإلا إذا جاءك الموت فإنك تتمنى لحظة تعود فيها إلى هذه الدنيا: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن من الاستعداد لرمضان أيها الإخوة كذلك أن تتعلم أحكام الصيام، أن تتعلم أحكام الصيام. كم من الناس من يظن أن هذا الأمر مما يفطر به إذا ارتكبه، ويجتهد غاية الاجتهاد أن يبتعد هذا الأمر، مع أن هذا الأمر من المباحات. لو ارتكب هذا الأمر لكان قد يعني ارتكب أمرا مباحا للصائم أن يفعله، لكنه لجهله بما يقع به الفطر فإنه يجتنب هذا الأمر، وإذ به يضيق على نفسه وقد وسع الله جل وعلا عليه. وقد يرتكب العبد أمورا يظنها من المباحات وهي في حقيقتها تبطل الصيام، تبطل الصيام. إذن من الأمور الواجبة على العبد أن يتعلم أحكام الصيام. وقد بيّن أهل العلم أن العلم على نوعين: علم واجب عيني على كل مسلم، وعلم هو من قبل فرض الكفاية. فأما العلم العيني الذي يجب على المسلم أن يتعلمه هو ما لا تصح عباد المسلم إلا به. فإذا كانت صحة هذه العبادة تتعلق بتعلم هذا العلم فإن تعلم هذا العلم يعد من الواجبات. وقد يسر الله جل وعلا في هذا الوقت وسائل العلم، فيمكنك أن تتعلم هذه الأحكام عن طريق سماع الشريط أو حضور محاضرة أو قراءة كتيب ولو كان صغيرا، فإن ذلك مما يتحقق به تحصيل هذا الواجب. إذن من الأمور التي ينبغي أن نستعد لها في هذا الشهر المبارك أن نتعلم أحكام الصيام، نتعلم أحكام الصيام. من ذلك أيضا أن نقبل على هذا الشهر بقلوب صافية. قد طهرنا قلوبنا من أمراض القلوب، سواء كانت أمراض شهوات أو كانت سواء كانت أمراض شبهات، أن نطهرها من أمراض الشبهات بأن نخلص لله جل وعلا في أعمالنا، بأن نقبل على هذا الشهر بجد وإخلاص مخلصين لله سبحانه وتعالى. أنت عندما تأتي إلى هذا الشهر فلا شك أن النفوس تندفع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وتقبل عليه. فإذا أقبلت على الطاعة فاستشعر أنك تعمل هذه الطاعات لله جل وعلا، لا ترجو بها أن يقول ما شاء الله هذا من الصائمين، هذا من المجتهدين في الصيام، لا، وإنما ترجو ثواب الله جل وعلا. وأنت في هذه المدرسة، مدرسة الصيام، تتعلم هذا الدرس في أبهى صوره، إذ أن الصائم إنما يمسك عن الطعام والشراب قد حقق أعلى مرتبة من مراتب العبادة وهي مرتبة الإحسان. الصائم يستطيع أن يتخفى عن الناس ويأكل ويشرب كما يشاء ولا يمكن لأحد من الناس أن يطلع، لكن مع ذلك لا يوجد أحد من الصائمين يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يستشعر أن الله جل وعلا يراقبه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ولذلك الله جل وعلا تكفل وحده جزاء الصائم، لأن هذه عبادة تتحقق فيها مرتبة الإحسان والإخلاص في غاية مراتبها. إذن أنت تتعلم من هذه المدرسة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فصف قلبك من علائق الشرك ومن علائق حب الشهرة وحب الظهور وإظهار الأعمال الصالحة، وكذلك تطهر نفسك من ماذا؟ من شبهات البدع، فتكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كذلك تطهر قلبك من أمراض الشهوات، من حب للمعاصي والسيئات، من الحقد، من الغل، من الحسد. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا حقد فيه ولا غل ولا حسد. فإذا أنت تقبل على هذا الشهر تطهر نفسك من ماذا؟ من هذه الأمراض. ولا شك أيها الأخوة أن هذا الأمر قد حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث الذي يصححه كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله جل وعلا على خلقه فيغفر كل واحد من الناس إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشرك أو مشاحن. فهذا المشرك لم يصفي أعماله لله جل وعلا، وهذا المشاحن لم يصفي قلبه في علاقته مع الناس. فلذلك أنت تطهر نفسك بهذين الأمرين، تطهر قلبك وعلاقتك مع ربك تبارك وتعالى بالإخلاص له، وتطهر قلبك من ماذا؟ من في علاقتك مع خلق الله تبارك وتعالى. إذن من الأمور التي نحرص عليها في استعدادنا لشهر رمضان أن نستعد لهذا الشهر بقلوب صافية خالية من الشهوات وخالية من الشبهات، نصفي قلبنا من هذه الأمراض وما يتبعها، لأن أمراض الظاهر كلها لها تعلق بالباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعندما يفسد القلب يفسد معه الظاهر، فإذا فسد الباطن يفسد معه الظاهر. وإلا فلو تأملنا ما يقع من سوء الأخلاق، من الكذب، من الاعتداء على الناس، من التعدي على أعراضهم وأموالهم، كلها أمور في الأصل منشأها من أمراض في القلب. فإذا صفى العبد ما في قلبه وفق بإذن الله سبحانه وتعالى لحسن الاستعداد لشهر رمضان. أيضا مما يستعد له هذا الشهر المبارك أن نستعد له بالدعاء، فالدعاء أيها الإخوة هو العبادة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقد كان من هدي سلفنا الصالح أنهم يحرصون على أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان وأن يوفقوا فيه إلى الطاعة وإلى أن يكونوا من عتقاء الله جل وعلا من النار. وهذه العبادة لا شك أن لها مزية في هذا الشهر المبارك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها ودعوة الصائم. وعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أقول إن أدركت ليلة القدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هذا الشهر أيها الإخوة شهر الدعاء، فليحرص الواحد منا على أن يجتهد في الدعاء قبل رمضان وفي رمضان، قبل رمضان أن يدعو الله جل وعلا أن يبلغه رمضان وأن يوفق فيه للطاعة والبعد عن المعاصي، وأن يجتهد في رمضان بالدعاء وأن يتأدب بآداب الدعاء، فإن للدعاء آدابا كثيرة. إذا وفق العبد إلى حسن الدعاء فإن هذا الدعاء أرجى أن يكون للقبول والإجابة. أيضا مما يستعد به شهر رمضان أن يضع الإنسان لنفسه برنامجا عمليا في رمضان، برنامجا عمليا في رمضان، وهذا البرنامج يكون شامل للطاعات، فيخرج من هذا الشهر وقد تعبد الله جل وعلا بعبادات كثيرة جدا، عبادات كثيرة جدا. فأول هذه الأمور التي يحرص على أن يجتهد فيها أن يحقق حقيقة الصيام، فهذا أول ما يعني ينبغي على العبد أن يحرص عليه إذا دخل شهر رمضان. فإن العبادات لا شك أن العبادات تفضل، فيفضل بعضها على بعض، وباب أفضل العبادات لا شك يعني علم العبد بهذا الباب مما يوفقه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حصول الأجر. ولذلك هذه المسألة بحثها كثير من أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن أفضل العبادات ما كان الإنسان فيه مشقة، كلما تعب العبد في العبادة فإن الأجر يعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر المشقة. ومن أهل العلم من رأى أن بعض العبادات تتميز على بعض، فقال أن مثلا هذه العبادة أفضل من سائر العبادات، ولكن ابن القيم رحمه الله وقد سبق لذلك شيخ الإسلام رحمه الله حقق إلى أن أفضل العبادات أن تؤدي العبادة في وقتها على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به، هذا أفضل عبادات. فإذا جاءت عبادة الصيام فأفضل عبادة أن تحقق حقيقة الصيام. إذا أذن المؤذن وكنت تقرأ القرآن، لا شك أن قراءة القرآن عبادة عظيمة من أجل وأعظم الطاعات، لكن إذا أذن المؤذن فأفضل وقت فأفضل عبادة في هذا الوقت أن تردد خلف المؤذن، لأن هذه العبادة مؤقتة، إذا مضى وقتها انتهت هذه العبادة. أفضل أمر إذا دخلت المسجد أن تحيي المسجد أولا ثم بعد ذلك تجلس. أفضل عبادة إذا أقيمت الصلاة أن تقبل على الصلاة بخشوع وتأمل وتدبر، فتؤدي العبادة في وقتها على الوجه الذي أمر الله جل وعلا. إذا حضرت الجنازة وأنت تقرأ القرآن أو أنت تعبد أو تذكر الله سبحانه وتعالى، أفضل عبادة في هذا الوقت أن تصلي على الجنازة. إذا وجد المريض أفضل عبادة في هذا الوقت أن تزور المريض، وهكذا. فيكون العبد متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤدي العبادة في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن أفضل عبادة في رمضان أن تمتثل حقيقة الصيام. وما هي حقيقة الصيام؟ حقيقة الصيام في أمرين: الأمر الأول أن تحقق الصيام بترك الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات، والأمر الثاني أن تتمثل حقيقة الصيام أن تبتعد عما حرم الله جل وعلا عليك وأن تقبل على طاعة ربك تبارك وتعالى. وهذه هي حقيقة الصيام، فنهيك عن الطعام والشراب والشهوة حتى تؤدب نفسك فتترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن حقيقة الصيام هي ترك لهذه المباحات وإقبال على الواجبات وترك للمحرمات. كذلك من الأمور التي تهيئ نفسك في هذا الشهر المبارك الجد والاجتهاد في أنواع الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالريح من الخير المرسلة. لاحظوا في هذا الحديث نكتة بديعة وهي الربط بين ماذا؟ بين سرعة الخير والإقبال على قراءة القرآن. فإذا هذا هو شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه الآية ذكرت في ماذا؟ في آيات الصيام تنبيها للمسلم على أن يقبل على كتاب ربه تبارك وتعالى في هذا الشهر. والإقبال على القرآن في هذا الشهر لا يكون كالإقبال عليه في غيره، ولذلك استحب أهل العلم ختم القرآن في شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام، وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين، فلذلك يستحب للمسلم أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ويجتهد ما استطاع في ذلك في هذه القراءة. لكن هناك أمور لابد أن يتنبه الواحد منا عندما يقرأ القرآن في هذا الشهر. إذا قرأت القرآن فاقرأه بتأمل وتدبر، اقرأه بتأمل وتدبر، وهناك وسائل كثيرة جدا للتدبر، ولكن أذكر لك منها مثلا واحدا يعينك على تدبر القرآن: اجعل معك مصحف تقرأ فيه، وليكن هذا المصحف مع هامشه شيء من التفسير، إذا أشكل عليك معنى من المعاني رجعت إلى تفسير هذه الآية، فتكون قد مررت على القرآن ومررت على ما أشكل عليك من الآيات، فبذلك تكون قد قرأت القرآن بفهم. والأمر الآخر أن تتدبر، والتدبر له معنى، أي لا تستعجل في قراءة القرآن، كما قال بعض السلف: لا يكون هم أحدكم آخر المصحف، لا يكون همك أنه كلما فتحت بقي لي 20 جزء وكأنه هم حتى تنتهي من قراءة المصحف، لا، أنت عندما تقرأ عليه قراءة المتأمل المتدبر المقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنك تؤجر على كل حرف منه بعشر حسنات، فهذا أجر عظيم، أنت تؤجر على مجرد قراءته، فكيف إذا كانت هذه القراءة بتأمل وتدبر؟ وقد أدركنا بعض علمائنا كنا نحضر عندهم بعد انتهاء الدرس، فكنا نجلس عندهم ونسمعهم كيف يتلون القرآن، يقرأ القرآن كأنه يقرأ حرف حرف، يقرأه بتأمل وبتدبر، هذه هي القراءة المثمرة التي تحقق المقصود، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للقرآن. فآيات كثيرة يحث الله سبحانه وتعالى فيها على تأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فآيات عظيمة، الإنسان إذا قرأ ليس هذا الكلام كلام أحد من الناس، وإنما هو كلام رب العالمين، فأنت إذا قرأت كلام رب العالمين لابد أن تتأدب، أن تقرأ هذا القرآن وأنت متطهر، وصل إلى مسست المصحف، فإذا أنت لا تقرأه إلا وأنت متطهر، إذن فتقبل على قراءة القرآن، وهذه القراءة تكون قراءة نافعة، وتجتهد ما تستطيع، وتربط نفسك مع الصلوات الخمس، يعني تجعل لك حزب وورد يومي، إما بعد الصلوات أو قبل الصلوات أو في فترات معينة، المهم أنك لا يمر عليك هذا الشهر إلا وقرأت القرآن أكثر من مرة. من العبادات التي تستعد لها وتهيئ نفسك إلى هذه العبادات أن تقبل على صلاة القيام وصلاة التراويح، تتخيل لنفسك مسجداً إذا صليت فيه أحسست بالطمأنينة وأحسست بالراحة، أحسست عندما تسمع هذه التلاوة أن تتأثر وتتأمل نفسك، لا يكون همك تتبع المسجد الذي ينتهي أولا ويصلي صلاة كنقر الديك ليست إلا دقائق وإلا قد انتهى من الصلاة؟ لا، لا يكن همه كذلك، وإنما تتخير من المساجد من إذا قرأت خلفه تأملت وتدبرت القرآن، تحرص على أن تصلي هذا الصلاة من أولها إلى آخرها، وتجتهد وتعقد العزم والنية على أن تجتهد في العشر الأواخر اجتهادا عظيما. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحيي الليل، وقد قال أهل العلم يحيي الليل، قال بعضهم أن يحييه كله، وقال بعضهم أن يحييه أغلبه. يحيي الليل أي يجعله كأنه حي. بماذا؟ بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والقيام. أيضا تجتهد في هذا الشهر على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، تعقد العزم والنية أن تحافظ أولا على الأوراد الشرعية، فتجتهد تجعل لنفسك لا بأس أن تجعل لك مفكرة في آخر اليوم، تنظر هل قرأت وردك من اليوم أو لا، هل قرأت الأذكار كلها أو لا، هل حافظت على السنن الرواتب أو لا، يكون عندك ما لا تكون عندك مفكرة تجعلها إلى جانبك، ماذا؟ تحاسب نفسك في كل يوم، وكأنك تجدد العهد والطاعة، كما أنك تجدد النية عندما تبيت هذه النية اليوم الآخر، فكذلك تجدد العزم والنية فتحاسب نفسك على ما مضى من يومك. لا تنسى إخوانك الفقراء والمساكين، فأنت عندما تصوم لابد أن تستشعر أنك عندما تجوع هذه اللحظات، هناك كثير من المسلمين لا يجدون طعام، لا يجدون شراب، منهم من يموت من الجوع والعطش، لا يجد شربة ماء، لا يجد ماء صافيا عذبا سلالا يشربه وأنت تشرب هذا الماء العذب، لا يجد طعاما يأكل، ربما أكل ما وجده. فأنت لا تنسى إخوانك الفقراء والمساكين من هذا الشهر، فتفطرهم إن استطعت ذلك سبيلا، أو حتى على الأقل تكون معهم تستشعر، تقدم لهم، ترتب لهم السفرة، ترتب لهم الطعام، تكون يعني فعلا تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى وما من عليك من الرزق والرزق الحلال الطيب. كذلك تحرص على صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، فكلها عبادات، فاجعل لذلك جدولا معينا، تجعل للصلاة يعني جدولا معينا، تحافظ على السنن الرواتب وتقيم الفرائض في بيوت الله سبحانه وتعالى بتأمل وخشوع وتدبر، تقبل على القرآن، تقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى، تستغل فضول الأوقات والمباحات، فضول الأوقات في السيارة، عندما تركب سيارتك احرص على سماع محاضرة قيمة طيبة، على سماع القرآن، لا يكون همك فقط كما هو حال كثير من الناس عنده 6-7 إذاعات، انتهى من هذه الإذاعة، إذاعة ثانية، إذاعة ثالثة، إذاعة رابعة، كلها مبرمجة عنده في سيارته، لكن أين المحاضرات العلمية؟ أين القرآن؟ أين الأمور النافعة الطيبة التي تسمعها وأنت تسوق سيارتك؟ إذن لابد أن تجعل هذه رمضان مدرسة لك في التغيير، تستغل فضول الأوقات في عندما تكون في المراجعات في الدوائر الحكومية، في العمل، عندما تكون في العمل، ليس كل عمل تكون في وقت، أحيانا تجد أوقات فراغ في عملك، لا تشغلها بالحديث والقيل والقال، وإنما تشغلها بماذا؟ بمتابعة وردك اليومي الذي جعلته حسب اليوم الذي أنت تقرأ فيه، تستغل هذه الأوقات، النيات الطيبة في المباحات، إذا نمت فتجعل نومك هذا لطاعة ربك تبارك وتعالى، تنام وأنت تنوي بنومك هذا أن تقوم لصلاة الفجر، أن تقوم لعملك، أن تحسن نيتك في أكلك في شربك، إنما تأكل لكي تتقوى على طاعة الله، ليس إذا جاء وقت الفطور أكلت ما تستطيع من الطعام، ثم إذا جئت تصلي التراويح لا تستطيع أن تصلي من ثقل الطعام الذي أكلته. فالمقصد أنك تأكل لكي تتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا الأكل والشرب وسائر المباحات. لا تنسى الزوجة والأولاد، وخصوصا الآن نحن في العطلة الصيفية للأولاد، يصوم الأب ويترك الأبناء، إما أن تدربهم على الصيام إن كانوا صغار، وكذلك تجعل لهم يعني جدولا في الحفظ وفي حفظ الأذكار الشرعية. هذه الأذكار سيبقى طول عمره ويذكرها. ولذلك من عجيب ما سمعناه من بعض الأمهات أنها كانت تقول أنا لا أجعل أحد يحفظ أولادي سورة الفاتحة إلا أنا، أحرص على أني أحفظهم حتى إذا ما قرأوا هذه السورة في كل يعني ركعة من ركعات صلاة أحصل على ثواب هذه القراءة. لماذا لا يكون همك كل القرآن؟ لماذا لا يكون همك ذلك في كل القرآن؟ فإذا كلما قرأ القرآن عاد أجره عليه، كلما ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخولي عند خروجي عند دخول الحمام، كل هذه في صحيفة من؟ يكون في صحيفة أبيه وأمه، لأنهم هم الذين دلوه على هذا الخير، فالدلع على خير كفاعل. إذن لا تنسى أهلك وأبنائك في هذا الشهر، فتجعل لهم من وقتك برنامجا. إذن يعني الحديث عن استقبال رمضان ربما يعني لو أردنا أن نتحدث فيه لطال الأمر، لكنما هي إشارات عابرة أحببت أن أذكر بها إخواني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا من اتقائه من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.